استجبنا فاستجبنا Stop.

فما وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي Oh,

والتي أحضنت فرجها فنفخنا فيها نعم نعم نعم نعم فلا

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدون. وما أيها المستمع الكريم، لا شيء يعدل عن القرآن، فالله أحيا به الدنيا وأحياها آياته كلما في مسمعي سجنك فيقشعر بها قلبي ووجداني، آياته جل رب العرش مرفوعها قد أعجزت كل جني وإنسان، والنور يحمل ما حولي ويعمرني لما أرى الله ناداني بقرآن. وبعد فقر الإيمان والإسلام مش نسويا في الحال القرآن الكريم تلعلم أن حضرة القارئ جل ربيع العالم الحميد أقارئ الإذاعة اليوم فاضلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش القارئ والمكمل بتمويل مركز الجيزة بمحافظة القاهرة. تليفون المنزل 02-81-72-837. ناقلنا لكم لحظة موجات الإذاعات العالية إدارة الحاج خالد الجهري من مثل عام. نقلنا لكم من داخل مقاعد الفراشة الذهبية الكبرى الخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد جهري مثل عام. الشركة العمليه الشرعية إدارة أولاد الجهري وأولاد باي مثل عام.